جلستنا النهاردة جلسة بسيطة وسهلة، والهدف الأساسي منها هو تواصلك الواعي مع جسدك والشعور به بطريقة واعية تماما. ولذلك في خلال لحظات هطلب منك انك تجلس في وضعية هادئة ومريحة تماما بالنسبة لك، على كرسي يكون مريح تماما بالنسبة لك، وابدأ تابع معايا خطوات الجلسة خطوة بخطوة لحد لما تسمع صوت جرس لطيف. الصوت ده هيخبرك بانتهاء الجلسة في نهاية الوقت المحدد ليها بالظبط. نبدأ على بركة الله. حط ايديك اليمين على فخذك اليمين بوضعية تكون مريحة وسهلة تماما بالنسبة لك، وحط ايديك الشمال على فخذك الشمال بوضعية تكون مريحة وسهلة تماما بالنسبة لك، وابدأ ركز على تنفسك ولاحظ حركة الهواء في أثناء الدخول في عملية الشهيق وأثناء الخروج في عملية الزفير. راقب فقط شهيق زفير شهيق زفير ممتاز شهيق زفير شهيق زفير آخر مرة شهيق زفير. رائع. من وانت بالوضعية المريحة دي ابدأ ارفع ايديك اليمين شوية شوية وبص ليها، حاول قبض اصابع ايديك شوية شوية وافتحها من جديد ببطء. ابتسم ليها واشكرها على كل ما تقوم به معك ولأجلك، بتعمل كل ده على مدار اليوم بدون أي كلل أو ملل أو تذمر منها. رائع. رجع إيديك اليمين على فخدك اليمين في وضعية تكون مريحة تماما بالنسبة لك، وابدأ ارفع ايديك الشمال شوية شوية وبصلها، حاول قبض اصابع ايديك الشمال ببطء وافتحها من جديد ببطء. ابتسم ليها واشكرها على كل ما تقوم به معك ولأجلك على مدار اليوم كله بدون أي كلل أو ملل أو تذمر. رائع. رجع إيديك الشمال على فخذك الشمال، والآن هطلب منك إنك ترفع إيديك الاتنين أمام صدرك وكأنك في وضعية الدعاء بالظبط. بص ليهم هما الاتنين وبيهم هنبدأ في عملية اتصال واعية بجسدك كله الاستشعار والإحساس به كما لم تشعر به من قبل. هنبدأ مع بعض. ابدأ براسك، حط ايديك الاتنين على جانبي رأسك، استشعر رأسك واستشعر كل ما فيه من مكونات وإمكانيات والتي تعمل من أجلك على مدار الساعة. أشكر رأسك وأشكر كل ما فيه، وأشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم. رائع. انزل بإيديك الاتنين شوية شوية على رقبتك، استشعر رقبتك واستشعر كل ما فيها من مكونات وإمكانيات والتي تعمل من أجلك على مدار الساعة. اشكرها واشكر كل ما فيها واشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم. رائع. انزل بإيديك الاتنين شوية شوية وبهدوء حطهم على صدرك، استشعر صدرك، استشعر كل ما فيه من مكونات وإمكانيات وكلها تعمل من أجلك على مدار الساعة. استشعر نبضات قلبك واستشعر كيف تعمل بسهولة ويسر بدون أي ضجيج أو أصوات مزعجة. اشكر صدرك واشكر قلبك واشكر كل ما فيهما واشكر الله على هذه النعم. رائع. انزل بإيديك الاتنين شوية شوية وبهدوء حطهم على معدتك، استشعر المعدة، استشعر كل ما فيها من مكونات وإمكانيات وكلها تعمل لأجلك وعلى مدار الساعة. استشعر المعدة، استشعر كيف تعمل بسهولة وانسجام بدون أي إزعاجات أو ضجيج. أشكر معدتك وأشكر كل ما فيها وأشكر الله على هذه النعم. رائع. انزل بإيديك الاتنين شوية شوية وبهدوء حطهم على منطقة الحوض، استشعر هذه المنطقة، استشعر كل ما فيها من مكونات وإمكانيات وكلها تعمل من أجلك على مدار الساعة. استشعر هذه المنطقة وكيف تعمل بجد واجتهاد لتخلصك من كل السموم باستمرار وبدون توقف. أشكر منطقة الحوض، أشكر كل ما فيها وأشكر الله على هذه النعم. رائع. انزل بإيديك شوية شوية وحطهم بهدوء على الفخذين، حط إيديك اليمين على فخذك اليمين وحط إيديك الشمال على فخذك الشمال، واستشعر منطقة الفخذين وكل ما فيهما من عضلات قوية تحملك وتحمل كل أجهزتك الأخرى على مدار الساعة. استشعر الفخذين وكيف يعملان من أجلك وباستمرار وبدون توقف. أشكر الفخذين وأشكر الله على هذه النعمة. رائع. انزل بايديك الاتنين شوية شوية، وبهدوء حط ايديك اليمين على ساقك اليمين، وحط ايديك الشمال على ساقك الشمال. وانت بالوضعية دي ومع الانحناء في الظهر وضمك لجسمك كله، استشعر الساقين، استشعر القدمين، وكيف كل منهما يساعدك دوما لتصل لأي مكان تريد بسهولة وبساطة. استشعرهما جيدا، وكيف أنهما يوصلانك لكل مكان تقصده بدون الحاجة لطلب المساعدة من أي حد. أشكر ساقيك وقدميك، وأشكر كل العضلات الموجودة بهما، وأشكر الله على هذه النعم. رائع. والآن وببطء وهدوء أعد ظهرك للوضعية المستقيمة، ودع يديك على الفخذين. والآن فكر في عظام جسدك كلها من أعلى الرأس مرورا بالظهر والصدر ووصولا إلى أصابع قدميك. استشعر عظامك، استشعرها كلها، وكيف أنها تعمل بانسجام وألفة وتفاهم تام لكي تحقق لك أفضل النتائج التي ترغب في الحصول عليها وباستمرار. أشكر عظام جسدك، وأشكر الله على هذه النعم العظيمة. رائع. والآن سأتركك خلال الدقائق المتبقية من وقت الجلسة مع ذاتك. استشعرها واجعلها تشعر بك، ويمكنك خلال هذا الوقت أن تكرر وبهدوء وصمت ومن خلال صوتك الداخلي: أنا أحب ذاتي وأسامحها وأقدرها تماما. أنا أحب ذاتي وأسامحها وأقدرها تماما. أنا أحب ذاتي وأسامحها وأقدرها تماما. أنا أحب ذاتي وأسامحها وأقدرها تماما. أنا أحب ذاتي وأسامحها وأقدرها تماما.